يعني مطلق التحريم، فلا تحرم عليه أبدا، ولكن يعذب بقدر عمله، ثم في النهاية يدخل الجنة. وكذلك إذا جاء لا يدخل الجنة نمام مثلا، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، نقول الدخول قسمه مطلق ومطلق الدخول. فقول لا يدخل الجنة نمام يعني بذلك إيش؟ الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، لا مطلق الدخول، لأن النميمة لا تخرج من الإسلام، فلا توجد أن يحرم الإسلام من دخول الجنة مطلقا. نعم عبي. نعم نعم ظاهر الحديث هذا أنه لا بد أن يعذب، فيكون مخصوصا من قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويحتمل أن يحمل هذا على الآية. نعم سليم. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتسب إلى جده عبد المطلب، فقال أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب. فإذا كان في مقام الافتخار وكان جده أشهر من أبيه فلا بأس، لكنه لا ينتسب إليه انتسابا مطلقا بحيث لا يعرف إلا به، وهذا هو المراد الحديث. أما مثل ما يقول الإنسان مثلا ينتسب إلى قبيلة، أحيانا ينتسب إلى قبيلة أوسع من جده أو جد أبيه ما أشبه. نعم هذا غير صحيح. كل من استحل أحاديث الوعيد، نعم كل من حمل أحاديث الوعيد أو آيات الوعيد على المستحل فهو حمل يضحك منه في الواقع. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قيل له إن فلان يقول هذا في من استحل قتل المؤمن، ضحك الإمام أحمد وقال سبحان الله، من استحل قتل المؤمن فقد استحق هذا الوعيد سواء قتله أم مقتله. فحمل هذا على المستحل غلط، غلط عظيم، لأن المستحل يلحقه الوعيد وإن لم يفعل. وهذا نظير من حمل آيات من حمل نصوص كفر تارك الصلاة على من تركها جحفا لوجوبها، فإن هذا خطأ وغلط، لأن من جحد وجوبها وإن صلى فهو كافر. فيقول الذي أول النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة من أولها إلى جاحدها إلى من تركها جحدا يكون جنى على النفس من وجهين، الوجه الأول صرفه عن ظاهره، والثاني أثبت له معنى لا يدل عليه ظاهره. نعم أخوان ثلاثة. باب بيان ثلاثة من الثلاثة. نعم ثلاثة. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن جبيه عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال جبيه فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء

هل عمرته صحيحة بناء على القول بعدم اشتراط طهارة الطواف؟ لا، ليس صحيحة، لأن الجنوب لا يحل له البقاء في المسجد، فيكون مكروه غير مأذون فيه. وجود يقول رجل تزوج امرأة وعاشرها ودخل بها لمدة شهر أو يزيد قليلا وعرف بعد هذه المدة أن أم هذه المرأة رضعت من أمه، لمدة 3 شهور، فما الحكم الآن؟ الحكم ماذا تقول إذا رضعت أمها من أمه؟ ماذا تكون؟ بنت أختي، وهو خالها، وعلى هذا فلا نكاح بينهما، يجب عليه أن يفارقها لأنها ليست زوجته. فما الحكم الآن؟ الحكم ماذا تكون إذا رضعت أمها من أمه؟ ماذا تكون؟ بنت أختي، وهو خالها، وعلى هذا فلا نكاح بينهما، يجب عليه أن يفارقها لأنها ليست زوجته. لكن إن كان قد جاء ابنه أولاد، فأولادهم يعني شرعيون لأن الوطن شبهة. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء، في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان إطلاق الكفر على من أضاف الشيء إلى سببه غير الشرعي أو الحسي، لقوله مطرنا بنوء كذا أي بسببه، ومعلوم أن النوء ليس سببا للمطر، بل سبب المطر أن الله ينصر الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. أما النوء الذي هو النجم فليس سببا للمطر، ولهذا نجد أنه في بعض الأحيان يكثر المطر في هذا النوء، وفي بعض الأحيان يقل في نفس النوع. فالباء في قوله بنوء كذا للسببية، ثم إن أضاف المطر إلى النوع معتقدا أن النوع فاعل بذاته فهو كفر مخرج عن الملة، لأنه أضاف خلق بعض المخلوقات إلى الله عز وجل، وإن كان أضافه إلى النوع على أنه سبب فهو كفر دون كفر. وأما من قال مطرنا بنوء كذا على أن الباء للسببية، على أن الباء للظرفية، فإن ذلك لا بأس به، لكنه خلاف ظاهر اللفظ، لأن الباء ظاهرة في السببية غير ظاهرة في الظرفية، وإلا فقد وردت للظرفية كقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. فصار الآن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا له 3 حالات: الحال الأولى الكفر المخرج من الملة، وذلك فيما إذا أضاف المطر إلى النوء على أنه الفاعل بذاته. ثانيا أن يكون كفره كافرا كفرا دون كفر، وذلك لما يضعه النوع على أنه سبب. والثالثة من يكون إضافته للنوع جائزة، أو من تكون إضافته للنوع جائزة، وذلك فيما إذا اعتقد أن النوع ظرف وليس سببا. فإذا قال قائل الحال الثالثة أن لا شاذ باللغة العربية، قلنا نعم، فإنه جاء في القرآن الكريم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ومنه قول العامة الآن، نحن عندنا الآن العامة يتكلمون بهذا، يقول مثلا مثلنا بالمربعانية، بالشب، بالعقارب، بكذا وكذا، يريدون بذلك الظرفية، لا يقرأ على بالهم أن النوع سبب. وفي هذا الحديث من القواعد الإجمال والتفصيل، مؤمن بي وكافر ثم فصل، وهذا نوع من أنواع البلاغة، فيؤتى بالإجمال ليتشوف الذهن إلى التفصيل، لأن التفصيل إذا جاء من أول كلام جاء باردا، ما لا, لا, لا يعاني الإنسان مشقة من فهمه، فإذا جاء بعد الإجمال صار أشد تشوقا وأعلى تشوقا للمعنى. وفيه إثبات القول لله عز وجل لقوله قال، ويتفرع عليه إثبات أن الله تعالى يتكلم وهو كذلك، فإن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع يسمعه من شاء من خلقه، قد يسمعه جبريل وقد يسمعه الإنسان نفسه. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حا وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. وحدثني عباس، وهذا اللفظ هو الموافق لحديث زيد بن خالد، وكلا الحديثين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الصحابة. نعم. وحدثني عباس بن عبد العظيم وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم مبتداها بالقسم، وأصح الأقوال في لا هنا أنها للتنبيه، وأن الآية على سبيل الإثبات وليست على سبيل النفي، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم، وهو من أساليب التوكيد والتقوية في اللغة العربية، ونحن نعلم أن القرآن نزل باللغة العربية فهو على أسلوب العرب، ومواقع النجوم محل وقوعها كغروبها وشروقها، وأقسم الله تعالى بذلك لمناسبة هذا المقسم عليه وهو القرآن، لأن القرآن نزل منجما بآجال وأوقات، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم عظيم. فعظيم هذه صفة لقسم، لكن حيل بينها وبين موصوفها بالجملة المعترضة لو تعلمون، للإشارة إلى أن هذا القسم عظيم جدا لكننا لا نعلمه فقلة علمنا وقلة في بصيرتنا. إنه أي المقسم عليه لقرآن كريم، كريم كثير الخير كثير البركة، والكريم من كل شيء أحسنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فإن أطاوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. ولا يخفى على أحد كرم هذا القرآن الكريم العظيم في كتاب مكنون، أي أن القرآن في الكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ. وهل الذي في الكتاب المكنون نفس القرآن أو المراد ذكره؟ يحتمل معنيين، أحدهما أن القرآن المراد بذلك ذكر القرآن وليس القرآن، لكن ذكره بالثناء عليه وبيان وقت نزوله وعلى من ينزل وماذا يكون من ثمراته وما أشبه ذلك. وهذا ليس ببعيد، كما قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. ومن المعلوم أن القرآن الكريم ليس في زبر الأولين لفظه، الذي في زبر الأولين هو ذكره والتحدث عنه. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله تعالى إلى جبريل إلى محمد، ويتكلم به جل وعلا حين نزوله في كتاب مكنون أي محفوظ، كما فسرت الآيات الأخرى: لا يمسه، أي لا يمس هذا الكتاب إلا المطهرون وهم الملائكة الذين طهرهم الله من كل رجس. ولهذا يقال الملائكة مطهرون من كل رجس، والشياطين منغمسون في كل رجس خبث، وبنو آدم فيهم هذا وهذا، فيهم طيب وفيهم رجس، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. ومن استدل بالآية الكريمة على أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون فإنه لا وجه للاستدلال بذلك، إذ لو كان هذا هو المراد لقال: لا يمسه إلا المطهرون، كقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولكن المراد الملائكة. نعم، إن أراد أنه لا يمسه إلا المطهرون من باب اللزوم أو القياس، أنه إذا كان له محفوظ لا يمسه المطهرون، فالقرآن من باب أولى وأحرى أن لا يمسه إلا طاهر. وفيه إشارة إلى أن القرآن الكريم لا ينتفع به إلا من طهر قلبه من الشرك والحق والبغضاء ليكون طاهرا قادرا لمعرفة المعاني. تنزيل من رب العالمين، يعني تنزيل هذه يجوز أن تكون خبر مبتدا محذوف، أي هو تنزيل، ويجوز أن تكون صفة لقرآن، قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. والأول أولى أنها خبر مبتدا محذوف، ورب العالمين هو الله عز وجل. وإذا قيل رب مضافا إلى العالمين فالمراد بالعالمين كل من سوى الله. أفبهذا الحديث، يعني القرآن، أنتم مبهنون؟ وهذا استفهام للإنكار والتوبيخ، يعني أتداهنون في القرآن وأنتم الأعلون به؟ لا يداهن إلا رجل ضعيف مهين سافل نازل، ومن كان بالقرآن فهو عالم لا يجوز أبدا أن يداهن به. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ والفرق بين المداهنة والمدارات قد يصعب على بعض الناس، ولكن الفرق أن المدارات من الدرء وهو الدفع، وهي مدافعة الخصم حتى تصل إلى مطلوبك، يعني ليس معناه أنك تداهن وتلغي ما تريد، بل تدافعه حتى تصل إلى مطلوبه، وهذا داخل في قوله تعالى ادفع بالتي أحسن. وأما المداهنة فهي الموافقة مأخوذة من الدهن، لأن الدهن تلين به الأشياء، ولهذا تدهن به الجلود لتلين، فيلين الإنسان أمام خصمه ويوافقه ويعرض عما أراد، وهو شبيه بالنفاق. أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال العلماء تجعلون رزقكم أي شكر رزقكم وهو العطاء، أنكم تكذبون فتضيفون الرزق إلى غير الله كقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم. باب الدليل على أن حب باب الدليل. نعم. يصح أن نبدأ على حديث هذا شرك أكبر شرك أصغر، من أضافة كفر أكبر وأصغر. يقول هل لنا أن نسمي الشرك أيضا؟ يصح لأن كل شرك كفر ولا عكس. نعم. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. يعني هذا أبلغ من سنة، يعني إذا وجه الحديث إلى إنسان فهو أبلغ ما لو سمعه يحدث به غيره. وفي هذا الحديث دليل على أن حب الأنصار دليل الإيمان وآية الإيمان، والأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين من الأوس والخزرج وغيرهم. حبهم للإيمان لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا وواسوا وساووا المهاجرين بأموالهم، حتى إن منهم من يعرض إحدى زوجتيه على الرجل المهاجر. ولا شك أن كل مؤمن يحب من ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل منافق يبغض من ناصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا دليل على أن حب من يحبه الله سبب لحب الله. أسباب محبة الله كثيرة، لكن منها أن تحب من يحبه الله. فإذا أحببت الأنصار أحبك الله، وإذا أحببت المهاجرين أحبك الله أكثر، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. المهاجرون جمعوا بين الأمرين، هجروا بلادهم وأموالهم وأوطانهم إلى الله ورسوله، ونصر الله ورسوله. ولهذا قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله فهم مهاجرون وأنصار أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأنصار، فمن أحب المهاجرين أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي هذا دليل على أن من أبغض المهاجرين والأنصار فهو أشد بغضا، فأولئك القوم الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم لا شك أن الله يبغضهم، لأنهم يبغضون المهاجرين ويبغضون الأنصار، وهذا علامة بغض الله لهم، ولهذا لم يوفقوا في جميع مسائل، بل كل من تأمل أحوالهم وجد أنهم ضد المسلمين وضد الإسلام حقيقة. نعم. لا، الأنصار المراد من الأنصار بالألف التي جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بالمعنى العام فكل من نصر، كل من نصر الله ورسوله فهو من الأنصار. نعم. إيش يحتمل النفاق الأكبر أو النفاق العملي يؤدي إلى النفاق الأكبر؟ نعم. كل إنسان يوم القيامة يخلو به الله عز وجل ويقربه بذنوبه. نعم. مانع بنا لنا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي ابن عبد الرحمن إيش؟ يعني ابن عبد الرحمن القاري. القاريجة. نعم. أنت تقاري. حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه. صف عليه. سم. صف عليه. يعني ابن عبد الرحمن القاري. غلط. القارية. غلط. لازم تبين لي. لا واضح. وهذه يغلط فيها كثير من الناس، لا في هذا ولا في القرآن. تجد مثلا يقرأ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، غلط، هذا نقص. يجب أن تقول ولا جان بين النون. وكذلك اللام بعض الناس أيضا يقف عليها السكون فيقول لو خجلنا العز منها الأذل، هذا غلط، بل يجب أن تقول الأذل حتى تبين اللام، لأن المشدد على اللامين، فأنت إذا قلت الأذل صار كقولك الأول آخر. هذه من أسئلة ينبغي الإنسان يتطرق لها خصوصا في القرآن، ولا عندنا مسألة هذه يا أهل. القاري. حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. سبق الكلام على حب الأنصار رضي الله عنهم وبغضهم، وقلنا إذا كان حب الأنصار علامة على الإيمان وبغضهم علامة على النفاق، فالمهاجرون من باب أول، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه أقسم وهو الصادق البار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عهد إليه أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذه وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يحتاج إلى قسم عليها ثابتة، فعلي بن أبي طالب جمع بين الهجرة والنصرة والقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل بتقدم الإسلام وكونه زوج سيدة نساء أهل الجنة وغير ذلك مما هو من مناقبه رضي الله عنه. وقد قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خلفه على أهله في غزة تبوك، قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد؟ فالذي يحبه دليل على إيمانه، والذي يبغضه دليل على نفاق. وإذا كان هذا في علي بن أبي طالب وقد أجمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مثله أو أشد، فلا يحبهما إلا مؤمن ولا يبغضهما إلا منافق. نعم. نعم. نعم. الذين يغلون فيه ويجعلون له حظا من الربوبية أو التصرف في الكون أو من دونه، لا شك أنهم لا يحبونه، ويدل لهذا أنهم يخالفونه في بعض آرائه، فإنه رضي الله عنه نقل بل روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم المتعة، والذين يدعون أنهم يحبونه يحلون المتعة. وكذلك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخفين، والذين يحبونه يدعون حبه لا يرون مسح الخفين. وكذلك ثبت عنه نفسه أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، والذين يدعون أنهم يحبونه لا يوافقونه على هذا. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ليست في الغلو فيهم، ولكنها بتحقيق اتباعهم. نعم. لا، وما زكاه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زكاه بهذه الرواية. والكثير يقول عليه السلام، هذا اللي نراه كثيرا، والظاهر والله أعلم أن كتب أهل السنة هذه نسخت في خراسان وفي جهات الشرقية، وكان الناسخون لها يقحمون هذه الكلمة فثبت في النسخ هذا الظاهر. ولا لا شك أن دعاءنا له برضا الله عنه أبلغ من قوله عليه السلام. نعم. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال: أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله. وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن خدر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا أن الصدقة والاستغفار سبب للنجاة من النار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. وهنا قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ومنها جواز رفع الإشكال السؤال عن سبب الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة التي قالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. ومنها أن فوائد هذا الحديث أن النساء يكثرن اللعن يعني السب والشتم، وهذا واضح فيما بينهن وفيما بينهن وبين رجالهن. ومنها أنهن يكفرن العشير يعني الزوج، فإن أشد الناس معاشرة المرأة هو زوجها، ولهذا يحل لها منه ويحل له منها ما لا يحل لأحد من النساء، فهي تكفر العشير. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكفر بأنك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك مرة واحدة ما يسوءها قالت ما رأيت خيرا قط. ومن فوائد هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل على الرجال بكمال العقل وكمال الدين، ولهذا يسع للرجال من العبادات ما لا يسع للنساء كالجهاد مثلا والإمارة والولاية وغير ذلك ولا يسع للنساء. وكذلك فضل الله عز وجل على الرجال بالعقل، ولهذا جعلهم الله قوامين على النساء، فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويتفرع على هذه الفائدة أن من حاول مضادة حكمة الله عز وجل بإصعاد المرأة إلى منزلة الرجال فقد ضاد الله في حكمه وفي حكمته، فالمرأة لها مرتبة والرجل له مرتبة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. أليس الله تعالى قد يتفضل على شخص من الناس بالعلم والخلق والدين والمال والشجاعة وغير ذلك ويحرمه أناس آخرين؟ هكذا أيضا المزايا التي ألفتها الله للرجال دون النساء وفضل الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات نقص عقل المرأة، والمراد بعقلها يعني عقلها الأشياء، يعني عقلها الأشياء وضبطها الأشياء. ولهذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن شهادة المرأتين بشهادة رجل، وليس المراد عقل الإدراك اللي هو العقل الباطن، بل العقل أنها لا تعقل الأشياء سواء عند التحمل أو عند الأداء فهي ناقصة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات نقص الدين والإيمان. هو المؤلف أو المترجم قال باب بيان نقصان الإيمان. فهل الدين هو الإيمان؟ الجواب أن الدين أعم، لأن الدين ما يدين العبد به ربه من الإيمان والعمل الصالح، لكن نقصان العمل الصالح سبب لنقصان الإيمان. واعلم أن نقص الإيمان يكون بأسباب. السبب الأول الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، بحيث يبقى الإنسان كالبهيمة ليس له هم إلا إشباع البطن واتباع الفرج، ولا ينظر في الآيات الكونية وما خلق الله تعالى في السماوات والأرض، ولا يتدبر الآيات الشرعية، فينقص الإيمان لا شك في هذا. ومنها من أسباب نقص الإيمان ترك الطاعة، فإن ترك الطاعة نقص للإيمان، نقص في الإيمان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل المرأة ناقصة الدين لأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، وهذا ترك للطاعة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة ينقسم إلى قسمين: قسم يلام عليه العبد، وذلك فيما إذا كان سببه ترك واجب فإن العبد يلام عليه، وقسم لا يلام عليه أو إن لام عليه يلام عليه لوما خفيفا كترك المستحبات. فإن الإنسان لا يلام على ترك المستحبات، لكن قد يلام عليه لوما خفيفا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في الرجل الذي يترك الوتر، قال هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. السبب الثالث فعل المعصية، فإن الإنسان إذا فعل المعصية نقص إيمانه ونقص تعظيمه لله عز وجل ما لم يكن منه، فإن تاب ازداد إيمانه. فإذا سبب نقصان الإيمان ثلاثة: الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية أو الشرعية، والثاني ترك الطاعات، والثالث فعل المعاصي. فإن قال قائل: كيف كان ترك المرأة للصلاة والصوم أيام الحيض سببا في نقص الإيمان مع أنها فعلت ما أمرت به؟ ولهذا لو أنها صامت أو صلت لكانت آثمة. فالجواب على ذلك أن يقال: هي تؤجر على ترك الصلاة والصيام امتثالا لأمر الله، يعني إذا تركت الصلاة والصيام امتثالا لأمر الله أجرت على هذا، لكن يفوتها فضل فعل الصوم والصلاة، وهذا هو وجه النقص. فهي إذن مأجورة من وجه، ناقص إيمانها من وجه آخر، ونقص إيمانها بترك الطاعة أعظم من زيادة إيمانها بامتثال الأمر في ترك الصوم والصلاة. ولو كان متقابلين لكان ليس عليها نقص. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأتين تجزئ شهادتهما عن الرجل الواحد مطلقا، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم فقال: مثلا إذا شهد على إنسان ثمان نسوة بالزنا فهو كما لو شهد عليه أربعة رجال، وكذلك في بقية الحدود، وكذلك في عقد النكاح وغير ذلك. ولكن أكثر العلماء على أن هذا خاص في الأموال الذي ذكر في قوله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. واستدلوا لذلك لأن الله تعالى قال: رجل وامرأتان. ولو كانت المرأتان تجزئان عن الرجلين عن الرجل لقال: فإن لم يكونا رجلين فأربع نسوة. فصار لابد من وجود الرجال، ولا تقبل المرأتان إلا مع رجل، وهذا أقرب لا سيما في الحدود والقصاص والأشياء الخطرة، فإن شهادة المرأة لا تقبل فيها. ولهذا قال تعالى فإذ لم يأتوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، بأربعة شهداء، شهداء هذه جمع شاهد. ومن فوائد هذا الحديث الحذر من إغراء المرأة للرجل، فإن المرأة إذا كانت سببا لذهاب عقل الرجل اللبيب فما بالك بمن دونه. ولهذا قال أغلب لذي لب منكن، وفي لفظ أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فالمرأة تذهب بعقل الرجل، فعلى الإنسان أن يحذر من فتنة النساء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والشاهد من هذا الحديث في هذه الأبواب هو قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت نقصان الدين. أبدا، وفيه صحابة كثيرون ما سجدوا لسنة، لكن هذه كما قدرت الظاهر من إقحام النساخ، من إقحام النساخ، ورضي الله عنه أحسن من هذا كله. نعم. هذا بعض الدعاء يقول يعني هذا في نساء زمن النبي وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا لكم نساء في نساء اليوم؟ يعني تقصير الله ونقول أيضا نساء ذاك الوقت يقابلن رجال ذاك الوقت. لا، الرواية خبر دين، خبر ديني يتعبد الله به، فهي لا تشهد به على أحد لإثبات حقه أو نفي حقه، خبر ديني فتقبل. ولهذا لو أخبرتك المرأة لأن الشمس غربت جازلك أن تفطر بقولها، ولو أخبرتك بالقبلة جازلك أن تأخذ بقولها إذا وثقت بذلك. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية أبي قريب يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فعصيت فلي النار، يعني بدل فأبيت. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد